فذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. لا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين من حمإ مسنون.

قال هذا صراط علي مستقيم. Hello. تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قالوا بل وجاء أهل المدينة يستبشرون تأخذهم الصيحة مصبحين فما فسبح بحمد ربك وكن